صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول لماذا لم يقل سبحانه فاسألوا أهل العلم؟ هم أهل الذكر، أهل العلم هم أهل الذكر، لا فرق بينهم. نعم.